إن بعض الناس يرسلون لأقاربهم فلوسا بطريقة أصحاب الحوالة. نعم. إن بعض الناس إيه؟ يرسلون لأقاربهم فلوسا بطريقة أصحاب الحوالة، وهذه الفلوس تكون مثلا دولارا أمريكية، فإذا وصلت إلى صاحب الحوالة يعطي صاحب المال قيمتها لعملة البلد الذي يقيم فيه، ولا يعطيه الدولار، مع العلم أن صاحب المال قد يكون راضيا وقد لا يكون، فما حكم هذا الأمر؟ هو الذي ينبغي أن ترسل العملة كما هي ويعطى أجرة، يعطى الذي ترسل معه أجرة، هذا هو الذي ينبغي. نعم. فإذا لم يفعل ذلك فأنصح من أول الأمر أن الشخص مثلا أراد أن يرسل دولارات أمريكية يذهب من البلد التي سيرسل منها ويصرف بعملة بلده ثم بعد ذلك يرسل بعملة بلده ويكون قد حصل التغابض وهم لا يأخذون إلا أجرة الإرسال. إذن هذا طيب.